الحمد لله الذي ميز عليما قديرا وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه العالمين بشيرا ونذيرا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بالنسبة للنهاردة إن شاء الله بقى سامعيني كده صوت واضح؟ أخباركم إيه بقى؟ أنا ملاحظ إن مفيش تفاعل على المنتدى. مازال مفيش تفاعل على المنتدى. وأنا كنت كلمتكم ما أنا هنشوف مع بعض كده نسبة التفاعلات على المنتدى عاملة إزاي. وأنا عايز أعرف برضه أنا يعني أنا بتكلم يعني مش بنفسي برضه إن أنا زعلان من الوضع قد ما أنا عايز أفهم برضه توضحوا لي إيه يعني أنتوا إيه الأخبار؟ هل المتابعة من دولت شوية؟ هل ده وقت دراسة؟ الأسبوع ده تجربة أعتذر جدا من التواصل بس هرجع تاني بإذن الله. طب اللي كاتبه دي تغير الاسم بقى تعديل الاسم تعديل الاسم صديق رسول الله على محمد الذي أرسله ربه العالمين بشيرا ونذيرا أما بعد. الشيخ أحمد طاهر ده يكون افضل لكم وقت المعهد هنا النهارده. كنا وقفنا عند قضية المتابعة. فهل انتم محتاجين نقاشات معينة او افكار معينة تتكلموا فيها؟ المتابعة بالنسبة لكم هل مثلا تحبوا نسهلها شوية ونخليها عن طريق رسائل للواتس اللي هي من خلال لو مثلا المنتدى بقى تقيل مثلا عليكم؟ فصحيح الواحد بيصدم ان فعلا بيبقى في مشاكل بس الناس مش متخيلاها او الموضوع مش واخد حجم من تفكيركم مخليكم مشخصين المشكلة. يعني ان انا يكون معايا في المعهد عدد كبير وفي الاخر مش عارف افيدكم. انا مستحرم بس يعني انا على قد ما اقدر. انا بالنسبة لي اي اليات نقدر نعملها واغيرها انا مستعد. فهي بس دي النقطة اللي انا بطلبها. فهي المنتدى دلوقتي لو هو صعب نعرف فنبدأ ان احنا مثلا نسهل على الواتس. طب لو هو الدنيا سهلة طب ايه اللي يخلي اغلبكم يتفاعل الفترة الجاية؟ عرفونا برضو فتناقشوا. انا عايز الحوار خلاص. يعني هو بصوا كده كده في ادارة للمعهد وفي حاجات نرجع لهم ولكن يكون نابع من طلب منكم. يعني ان الناس عايزة تستفيد الناس عايزة تتفاعل. يعني قضية الاخلاق هي قضية واحد بيتغير في المجتمع فيقينا انت لو بتتغيري هيواجهك مشاكل. لو انت تتغيري هيواجهك مشاكل. فطول عارفين اللي هو بيقولك ايه طول ما هو ما بيغلطش يبقى هو ما بيشتغلش. فبقى كل انسان بيغلط هو الانسان. فكل انسان بيغلط هو اللي بيشتغل. فانا كنت حابب ان احنا يعني احس ان احنا في معهد ديت، يعني عارفين اللي هو بيئة ناس متفاعلة مع بعض، وناس عندها افكار وعندها هموم مشتركة، ناس بتفكر. فانا بدأت احس ان انا بدأت المادة بتاعتي تبقى درس، ما عادتش تفاعل، ما عدتش حاسس بالاكشن اللي احنا كنا فيه قبل كده. فعايزين يبقى الحس عالي، الاخلاق مادة صوت الحركة فيها اعلى من صوت الدرس فيها. بالنسبة للمتابعة في التحديين اللي فاتوا، كان التحديين بنطبقهم كعادي كحسن الاستقبال او الاستئذان، فما فيش ردود فعل مؤثرة، ده كان سبب عدم تفاعلي. ازاي يعني حسن الاستقبال والاستئذان ده؟ يبقى خلاص، يبقى هو يقينا الموضوع لما بيتاخد بصورة يعني ايه، في ابواب سهلة وفي ابواب صعبة. يعني النهاردة انا بقول لك اكسري الابواب الصعبة، فانت عندك الاستئذان مع زوجك افق، خلاص يعني هي افق. انت النهاردة قاعدة مع ابنك افق، انك انت هتبدأي تستأذنيه في حاجات هو ما يتخيلش انك تستأذنيه فيها. فهي القضية بس ان احنا بنتكلم في دايرة انك انت لما لقيت ان الموضوع ما جابش معاكي نتيجة هترجعي تسألي في المنتدى، طب انا جربته في كذا وكذا وبس برضو مش حاسة. في قضية عندنا كبيرة، احنا ممكن فعلا يكون انت الامور متظبطة معاكي كويس جدا، ولكن على الناحية التانية في واحد ممكن بيتكلم ويقول لا والله انا بصلي بس برضو في ذنوب، فببدأ اكلمه ان الصلاة ليها افاق تانية. فممكن انت التحدي ما كنتيش مثلا مترجته فيه على الاشخاص المطلوبين. هقول لكم نموذج معايا اخوات بتابعهم، وطلبت منهم تحدي حسن الاستماع الاخير دوت. بعد ما طلبت تحدي حسن الاستماع، جالي بقى منهم بقى التفاعل على الواتس في الايه، من خلال المشرفات اللي معاهم. الغريب ان ما لقيتش ولا واحده ادتني تفاعل مع زوجها. الموضوع كليا بقى فيه مشكله. وبقى الاخوات اللي انا اعرفها، الاخت اللي هي شغاله في حاجه بتطبق فيها، فاللي هي مرتبطه باولادها اللي هي بتتكلم على اولادها، واللي هي مرتبطه بدروسها بتتكلم على دروسها، واللي مرتبطه بصاحبتها بتتكلم على صاحبتها. فبدات ان انا اعيد هيكل دماغي في عرض الماده الدعويه. انا مش بقول لك حسني علاقتك باولادك اللي هي اصلا خفيفه على قلبك، انا عايز اخدك من مربع انت حصرت نفسك فيه، اكسر لك حواجز في مربع تاني انت كنت خايفه منه. انت مش متخيله علاقتك مع اخت مراتك. انا هعينك بالاخلاق دي انك تتعدي المشكله دي وتفتحي افاق جديده، مش تجيلي على علاقات هي اصلا كويسه وتكملي فيها. وصلت الجزئيه ديت؟ ان المنتدى مش صعب بس التاثير في المتابعه. مثلا انا بقول تجربتي هنا وقت لدرس هنا، مثلا التحديات كانت سهله، اسراء في مشاكل صعبه عرضها على المنتدى. خلاص اللي صعب عرضها على المنتدى بعتوها على الواتس من خلال زوجة الشيخ احمد طاهر. مش سهل على الكل، في صوت الاخت، انا بحاول اخلي اخواتي يطبقوا الاستئذان، رائع جدا. طبقت تحدي حسن الاستماع وتحدي الرحمه، مفيش موقف معين خاص بحسن الاستئذان، الامور عاديه ان شاء الله. ده ممكن يبان بكل، خلاص الصمت الزوجي محتاج حل من الطرفين للاسف. ما هو ان احنا حلو لفظ الصمت دوت، لان هو فعلا الصمت دي مشكله. السكوت اسف السكوت هو اللي فيه مشكله. الصمت يعني طالما كلمه صمت دي حاجه حلوه، لو انت شايفه ان قصدك على حاجه سلبيه يبقى اسمه السكوت الزوجي. هو للاسف التفاعل قل في كل المواد، وفي ناس عندها ظروف ومنقطعه الفتره دي. طب قول ممكن نعمل ايه؟ يعني فكروا معايا خارج نطاق المادة، الدخول على الموبايل خلاص. طب هما دلوقتي انا سمعت ان هما بيحاولوا يشوفوا بدايل وكلام من ده، خلاص احنا نضغط عليهم في ادارة المعهد، احنا يا جماعة دوروا على بدايل عشان نتفاعل كلنا. طب انا عندي فكرة تانية، طب ما احنا نعمل جروب واتس وانا اسجل لكم الدرس مش طويل، ويبقى في جروب واتس تتفاعلوا فيه ويتبعت لكم تفاعلات، يبعت لي تفاعلاتكم. فانا النهارده اهم حاجه عندي ان انا اطلع بناس فعلا متغيره، ناس فعلا حياتها كل يوم بتزداد. انا الطاقه اللي باخدها ان انا اسمع منكم ان احنا النهارده كان في مشكله مع المعيد عندي في الكليه، كان في مشكله مع زميلتي اللي في الكليه، كان في مشكله مع زوجي انا حلتها، كان في مشكله مع اولادي. لما انا بسمع دي يبقى احنا كده خلاص ماشيين في الطريق صح. ببدا اضغط عليك ايمانيا عشان نرفع مستوى الايمان. رفعنا مستوى الايمان، ايه اللي بيحصل على طول؟ الاخلاق مع الايمان بتطلع انسان متزن. الاخلاق مع الايمان بتطلع انسان متزن. الواتس وجروبات الواتس نفس فكره التحديات اللي حضرتك بتديها في المسجد. ايوه هي تبقى قريبه من نفس الفكره. اللي بيحصل انا بفضل الله تعاملي مع الناس بيتحسن كتير، جزاكم الله خيرا. هي تجربتي بسيطة ما فيش فيها تفصيل كتير، كانت والدتي بتكلمني فأنا مركز نظري وجهها كنوع من الاتصال البصري وعدم صرف بصري، وكنت متابعة وبقول نهاية الكلام حسيت بمجاهدة فعليا في الأمر. أنا كان ممكن أطلب من ماما الخلاصة بصراحة، كنت بقول لها الخلاصة إيه. المرة دي كانت مختلفة، جايت المشكلة إني في نص الموقف ضحكت كده أصل مستغربة نفسي. ماما كانت مكملة الكلام وقالت اما وقف اللي كانت بتحكيه بدون ما اكون بقطعها او من غير صبوره في الاستماع المرات السابقه. التفت تقريبا مرتين فقط. ياه ده انت يعني بتعد، شوف يعني وصل معانا بتعد الالتفاته. الحمد لله نسبيا محافظ على الاتصال البصري. كنت وانا بعمل جا مستحضره عباده حسن الاستماع وبطبق سنه الصلاه أخلاقي. جزاكم الله خيرا وجزاك الله مثله. معلش للاسف النت فصل. معلش انا ما لحقتش اقرا. النت فصل من عندي، كان في كام سؤال كده ورا بعض جه في الاخر. ف دلوقتي فاحنا بنحط دلوقتي قاعده اساسيه وهي ان الاخلاق وسيله للتغيير في الحياه. فالنهارده كل واحدة عندها دوائر في حياتها هي ناجحة فيها. أنا بطالب منها إن هي تخرج من بره الدوائر دي، وبمد يد العون من خلال قضية الأخلاق عشان أصلح لها مربعات فيها مشاكل. عندك ابنك مش عارفة تتعاملي معاه، هنستخدم العبادات اللي إحنا بنتعامل فيها ديت معاها. في أخت فوق إن زوجها قرر ينفصل عنها، يا ريت حضرتك تساعدها. ما هو انا انا قلت عشان انا قرات حاجه شبه كده. طب هي مين الاخت معانا دلوقتي؟ ما هي كان ظاهر جست. يا ريت لو توضح او تبعت تفاصيل لزوجه الشيخ احمد طاهر مثلا، وهو يبعت لي بحيث ان انا لو نقدر يعني نساهم بنصيحه او اي حاجه لعل الامور. يعني احيانا بيبقى يعني ردود الافعال بتبقى اكبر من حجم المشكله، فبيبقى احيانا من الذكاء عدم وجود رد فعل يتناسب مع رد فعل الاخر. يعني هو دلوقتي الزوج اتعصب وقال لها انا هطلقك خلاص، المشكله كانت ايه بس؟ يعني المشكله شاف كارثه بل ولا مجرد خلاف وتطور؟ خلاف وتطور مش بالساهل اللي يحصل طلاق على خلاف. فرد فعل الزوجه بقى على اساس حجم الموقف ولا حجم رد الفعل؟ لا ده على اساس حجم الموقف. فهو الزوج قال هيطلق بس هو في الاخر المشكله من الاخر يعني لو دخلنا فيها اي حد هيقول له انت عيل صغير وما ينفعش الكلام دوت وعيبه، فخلاص طالما هي مش هتوصل للطلاق بالنظرة العامة بنبدأ ان احنا ناخد رد فعل، احيانا السكوت، الطناش، نبعت حد. التدخلات المباشرة احيانا ما بتكونش صح. فطبعا انا ده فكرة عامة، لو هي مش حابة تتكلم فيعني ايه رد الفعل يتناسب مع الموقف وليس مع رد الفعل المقابل. وربنا يا رب ما يبتلهاش بأي شر ويرزقها ويسددها إلى الخير وفي دنياها دينها ودنياها يا رب العالمين. فقضية الأخلاق هو أفق في التعامل ما بيننا، من خلاله بنبدأ إن إحنا نوسع دوائر جديدة في حياتنا، نوسع دوائر جديدة في حياتنا. فمش عايز إن إحنا هنبدأ نتفاعل أكتر، جميل، ولكن مش عايز أتصدم بإنكم جايين مشكلة الانفصال. انا مش عارف حاجة اللي مين اللي بيسأل، هي انا بس الكلام اللي قلته ان احنا عندنا رد الفعل في المشاكل اللي بتكبر بيكون على حجم الموقف وليس على حجم رد الفعل. فاحيانا الموضوع بيبقى الزوج مكبره قوي وهو واحنا عارفين من نظرتي مثلا اقول ده الموضوع ده ما يوصلش للدرجة دي ان هو يوصل لطلاق، بس هو مشكلة كبيرة فخلاص هي مشكلة وهتعدي. فبيبدأ ان الزوج يعلي السقف بناء ان هو عصبي او كده، وانا عيني على حجم المشكلة فبقول للزوجة تهدى وتجنبيه، سيبي البيت وقعدي لك اسبوع عند اهلك، ما تترديش شوية، هو لو فعلا بتاع مشاكل وكلام من دوت تجنبي انك انت تتصلي بيه او تكلميه. هو ساب البيت، طب ما ده شيء يعني خلاص. هو انت حضرتك ممكن تكلمي ابعتي التفاصيل كلها لزوجة الشيخ احمد طاهر وهو هيبعتها لي ان شاء الله، وانا وهو برضو هنرد على حضرتك على طول. هو برضو الشيخ احمد حسابه برضو من الناس العاقلة والناضجة، هيسمع برضو المشكلة وانا هسمعها ونبعت لحضرتك برضو نصيحتنا ان شاء الله. ربنا يا رب ان شاء الله ييسر لك كل خير، واهم حاجة خليكي تقيلة خالص، خليكي عاقلة، ما تجريش جري تعرفي الدنيا كلها ولا تعرفي مامتك ولا تعرفي باباكي. سيب الموضوع ياخد مرحلته، سيب الموضوع ياخد مرحلة خلاص. طبعا انا الكلام ده بناء على ان المشكلة من المشاكل اللي هي هو عرفهم من اول لحظة. طب بص، طالما عرفهم من اول لحظة يعني هو فكرة الزوج اللي عارفين يقولوا ايه، اللي بيتكلم على الجواز التاني ما بيتجوزش واللي ساكت تخافي منه، هو نفس الكلام. الزوج اللي لما بيتعصب بيكبر المواضيع ده كده فرغ ضغطه غير الزوج الساكت. فانا طبعا ما زلت التفاصيل مش عندي، ولكن كل ما الزوج يكون جعجاع في كلامه يعني بيبعبع كده وبيتعصب وبينرفز ده حاجة جميلة جدا. عارفين كده لما طفل طبعا انا هسألك بس سؤال واحد، بداية المشكلة دي النهاردة ولا بقالها كذا يوم؟ يوم الجمعة، وهو سايب البيت من يوم الجمعة. طب هو طبعا خلاص انت ممكن تبعتي المشكله مع زوجة الشيخ احمد طاهر، وانا برضو اسمعها والشيخ احمد طاهر وحسي بقى النصيحه برضو. طالما الموضوع يعني اصل الجمعه سبت حد اثنين يعني بقاله 3 ايام، 3 ايام برضو مش يعني طب نشوف برضو وجه يعني وجه المشكله من وجه تاني برضو، بحيث ان الموضوع يعني اكيد طبعا في ال3 ايام دول حصل تدخلات عندك من اهلك وكده، فاكيد الموضوع مش مقتصر تماما او فقط على قضيه الخلاف اللي حصل يوم الجمعه، اكيد حصل تطورات كتير وعلى اساسها طبعا الرد بيكون مختلف. فمفيش مشاكل، تبعتي السؤال للشيخ احمد طاهر ان شاء الله على النهارده بالليل هيكون هو وصله لي وبعت لحضرتك الإجابة إن شاء الله. وكمان تمام. فقضية الأخلاق، أنا عايز أشوف منكم دوائر جديدة، عايز أشوف منكم تفاعلات جديدة، عايز أشوف آفاق في التعامل أنتم محتاجينها، آفاق في التعامل أنتم محتاجينها علشان خاطر أبدأ أكون عليها الأفق الجديد في الدروس الجاية. ولكن لو احنا بعد ما بقالنا مع بعض يعني مدة طويلة وداخلين في سنة تانية وما زلنا بندور في نفس الدايرة، أنا اللي بحدد خط السير، أنا اللي بحدد خط السير، يبقى احنا ما زلنا قضية الأخلاق بناخدها في كتاب العقيدة. قضية الأخلاق أنتوا بتاخدوها مني زي قضية العقيدة، زي قضية الفقه. مش كأني أنا واحد جاي عشان خاطر يرسم، أنا بتعامل أنا في قضية الأخلاق زي مهندس الديكور. إحنا عندنا الشغل بتاعنا على شقين، العبادات وبتعامل فيها زي المقاول اللي هو بيرمي أساسات قوية، والأخلاق بتعامل فيها زي مهندس الديكور. عمرك سمعتي عن واحدة جابت مهندس ديكور لبيتها وسابته ومشيت؟ هي ممكن تجيب محارة وتمشي عادي جدا، هيعمل محارة، ممكن تجيب نقاش وتسيبه يمشي، بس أول ما تيجي على مهندس الديكور ده ذوقها. فقضية إن كل واحدة بترسم عن طريق قضية الأخلاق شخصيتها. فالطبيعي الناس اللي متفاعلة بتتكلم كتير وبتبعت طب هو أنا مثلا النهاردة ما زلت عندي حاجز نفسي ما بيني وبين الناس، هو التسرع نعالجه إزاي؟ فهبدأ إن ما كنتش هقدر أرد على المشكلة بصفة شخصية، هقدر ان انا احطها في كاتيجوري اللي هي هتاخد وقت مرحله من مراحلنا في الدروس. فيبدا ان انا عارف ان الدرس اللي انا بقوله ده حد ادنى في خمسه سته كانوا طالبينه عشان خاطر يغيروا بيه حياتهم. فكنا لغايه النهارده مش قادرين ان احنا نحط ايدينا على فكر في الاخلاق اغير بيه خط سيري اللي في دماغي من خلالكم، يبقى انتوا لسه الموضوع بالنسبه لكم تنتظروا الدرس ورا الدرس، اللي بيتفاعل بيتفاعل واللي بيسمع بيسمع ودي بيسمع معلومات جديدة. فعايز اسمع منكم بقى اراء، اسمع منكم افكار، بحيث ان برضو ما بقاش بدور زي ما انا يعني اللي انا بقول ان انا زعلان منه هو اللي انا بنفذه دلوقتي، لان انا برضو قاعد اتكلم والناس كلها بتسمع وخلاص. اتفضلوا. تمام اخت سمر. الالتزام ده فكر، وان انا احس ان انا يعني ايه عارفين ان انا مسكت فرشة رسام وايدي ما اتشالتش وانا برسم. فاكرين لما كنت بقول لكم تعريف الخلق في اللغة هو ايه؟ هو صورة الانسان الباطنة وهي نفسه واوصافها ومعانيها المختصة بها، كمثل الخلق للصورة الظاهرة له اوصاف ومعاني مختصة به. وصلت فكرة ان احنا الهدف، زي ما تقول في هدف. انت النهاردة بتقولي انا من خلال دكتور احمد هعيد فتح ابواب مغلقة في حياتي. انا النهاردة اكتشفت ان انا عندي ازمة مثلا مع سلفتي. ليه؟ لان انا حطها في خانة معينة وعلى هذا الاساس بديها ردود افعال معينه. فانا نبدا نتكلم على ايه هو الخلق اللي ممكن تكسري بيه الازمه دي. ده انا هكسر نفسي وهبدا ان انا انفذ عليها اطعام الطعام، وهقول لها يلا تعالي انا وانت نعمل عزومه للعيله وكل واحده فينا هتعمل حاجه ونشجع الناس. في عندنا باب ايه في القران كده، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. في باب في الأخلاق اسمه باب المعجزة، باب لا يغلق أبدا. خلاص يعني ايه الباب ده؟ فكرته ايه؟ فكرته ان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك انا خليت لك من باب الأخلاق أفق لا يوجد فيه مستحيل. شوفي اي واحدة انت بتختلفي معاها وفي ولك منها مشكلة هديكي 3 4 أخلاق روحي طبقيهم معاها بنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة، وانتظري ازاي الانسانه دي هتكون انسانه محوريه في حياتك بعد كده. انا عايز حضرتك تتكلم عن الاسلوب الدبش في الكلام. انا مثلا عندي كده حد قريب مني انا ما بستحملش كلامه ودايما دبش، ده بحس ان مشكله بيني وبين، حاسه ان مفيش مبرر لتصرفي. طبعا المشكله يعني ايه قضيه الانسان اللي بيحذف كلام دبش دي، انا معايشها مع بعض اصحابي. دي بقى مهارات تعامل، دي مهارات تعامل بقى هنتناقش فيها، وكل واحد هيقول تجربته. فكره ان هو احيانا بتبقي محتاجه ان هي لما تقوم قايله الكلام معايا تقومي ساكته ما ترديش، قالت الكلام تلتفتي عنها معايا. فهي فكره ان احيانا الشخصيات دي لو انت هي فعلا بيبقوا طيبين، اغلبهم كلهم اللي بيقولوا الكلام ده بنسبه 90% طيبين، بنسبه 90% هم مش قصدهم، هم طبيعتهم كده، ولكن محتاجين تنور لهم لمبه. خلاص تنور لهم لمبه عشان خاطر تعرف ان انت مش هتسمحي بالاسلوب ده في التعامل معاها. بس بلاش بقى نعيش في جو ان هي قصده وعايزه تهزقني وعايزه تحرجني والكلام ده. بصوا انا عن تجربه نهائي، واغلب اصحابي اللي كلامهم دبش عبادتهم عاليه جدا، بالذات البيت والمتزوجات ممكن لا تفيد كل الاخوات. هو مش يعني اصل دلوقتي ازمتك مع زوجك، يعني امبارح كنت الدرس اللي كان على امبارح على الفيس، فبقول لهم فكره ان الاخ اللي كان بيقعد معايا ويشتكي لي من زوجته وبيتكلم وبيقول لي انها ان هو مش حاسس ان هو عارف يكلمها كلام حلو، اصل هي وهي وهي وبيقعد يتكلم، فببقى عايز بعد ما يخلص كلام مش عايز احرجه واقول له طب زوجتك فيها العيوب الدنيا كلها عشان كده انت بتقولهاش كلام حلو. طب انا بقى اللي قاعد قدامك عمري سمعت منك كلمه حلوه، هو يا عيني قاعد يبرر لنفسه ويسوق في نفسه عشان خاطر في الاخر يطلع نفسه ان هو عليكم. صوت واضح كده؟ فقضيه ان هي وانا بتكلم على على على حاجه في العلاقه في واحده بتتكلم على حاجه في العلاقات الزوجيه، انا كده كده انا كاحمد مش متخصص في قضيه العلاقه الزوجيه، ولكن انا بتعامل ان الزوج ده انسان والزوجه دي انسانه. هي النهارده العلاقه في المعاملة ما بين الراجل والبنت اللي في الشارع ما هي علاقة مش زوجية، ولكن هو انبهر باسلوبها، انبهر بتعاملاتها بموقفها. فالاخلاق والمعاملات اشياء وسيلة جذب يعني بين الطرفين الرجل والمرأة على حد سواء متزوجها او مش متزوجها. فانا ليه اقلص القضية في قضية زوجين وهي في الاخر قضية عامة جدا، هو زوجته بتسمعه كويس هيحبها وهيفضفض معاها حتى لو هي كشكل بالنسبة له مش البرفكت، ولكن هو بيحتاج يفضفض كل يوم، وممكن الشكل والعلاقة دي تبقى حاجة متباعدة مش كل يوم. فهو بيبدأ بعد كده ان هو وكتير من اصحابنا اللي فكروا يتجوزوا تاني يجي بعد كده ويكون مراته طيبة وبتستحمل يجي بعد كده مجرد ما يخش يتصدم، ايه ده يا عم ده انا كنت متجوز ملاك، ده انا فجأة لقيت نفسي عايز ابقى محافظ البنك المركزي، فجأة انا لقيت نفسي وظيفتي ان انا ادلع وهعمل. فاحيانا يعني انا في ازواج مش عارفين يتجوزوا تاني بسبب ان هو لما بيقارن على طول بيلاقي. طب بيقارن بايه؟ ما هو الشكل بالنسبة له متنحي شوية، الشكل يعني مش قابل زوجته بالنسبه له مش الجمال اللي هو الكبير، ولكن اخلاقها خلته مش قادر يلاقي بديل بره. كنت متفاعله جدا في الترم الاول، ولكن في بدايه الترم الثاني خسرت جدا، فعلا استطيع اطبق كل التحديات في جميع الوقت ومع كل الناس، فعلا اكون سعيده لما اطبق، ولكن كثير الناس تستغل هذا وانا بضطر جدا مشكلتي ان حساسة جدا وكنت انطوائية بسبب التزام، بدأت اتفاعل مع الناس بسبب الدعوة، فكثير مواقف اعتبرها ان هي حسنة واللي اكتشف بعدها ان هي سيئة، فاصلا فبدأت احول كل صفة كويسة فلازم احولها لصفة سيئة عشان اعرف اتعامل مع الناس. يعني بصي انا اقول لك على حاجة، انت هتخش الواقع، يعني انا النهاردة مثلا صحبيتي مع دكتور حازم كان بدايتها برضو يعني مواقف شبيهة بكده، يعني انا ما ربنا اتظلمت ازاي وشافني انا بتظلم، وانا على قد ما اقدر فضلت محافظ على ان انا اخلاقي تبقى كويسة، ظلم ظلم بين وظلم من الناس انا والله اعلم ربنا كنت اقدر ان انا اذيهم ازاي، وحصل قدامه وشاف الظلم وبل وجاء حصل ناس تانية في معاملات وشاف، وانا فاكر نفسه وفاكره هو بيتودد مع الناس من ورايا قال لهم احمد سعد ده ورقة بيضاء خلاص، هو في الاخر وده كان كل علاقتي بيه ان انا واحد نشيط وبدي دروس هنا وبعمل هنا وهنا، فجأة بقينا اصحاب. فانت بقى انت تخيلي ممكن ربنا يرزقك بصبرك في الاخر بايه، خلاص بصحبة انت ما تحلميش بيها، انت تكوني سعيدة جدا بيها. فقضية انك انت تغيري من نفسك وتبقي مش ليه تبقي، يعني هم مش كويسين وانت عارفة ان هم مش كويسين، وانت عارفة ان الذباب بيقع على ال على ال على عزكم الله الزبالة والنحلة بتقع على الزهرة، فانت ليه عشان خاطر النحلة لسعتك تقرري انك تتحولي من زهرة الى، لا خالص، حافظي اخلاق الناس سيئة يعني فعلا حقيقي، بس زي ما قالت اسماء مش مبرر لسوء اخلاقنا خلاص. وانا عارف انا عارف ان انت ممكن تقولي ضغوط يعني انا لا اتحملها، ولكن هنتعب هنيجي على نفسنا، وصدقيني في الاخر والله هتاخدي حاجات لن تتخيليها، بس ما تستعجليش، صدقوني في علاقات تستاهل عمر عشان خاطر تشكر ربنا عليها، في علاقات تساوي عمر عشان تشكر ربنا عليها، فمش كتير تصبري. احنا احيانا بنسلام على اننا تعاملنا بحسن خلق. بصي يعني ايه، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فاي الفريقين احق بالامن. فكره ان اللي بيلوموا، ما هم هيلموكي على النقاب وهيلموكي على الحجاب وهيلموكي، يعني هيلموكي اللوم ده لايف ستايل عند الناس، ذاكرتي بزياده ما تقفرش، ما ذاكرتش خالص يا فاشل، ما تركزيش مع ناس. يعني انا كتير من في علامات استفهام ممكن في حياتي وشايف غلط كده يا احمد، هقول له والله انت، يعني يجي بعد كده حد مثلا اقول له والله انا عذره، هو مش حاسس بالسعاده اللي جوايا فمتخيل ان انا تعبان، عارفين كده احساس الولد اللي واقف مع بنته وبيحاول يعني يلزق ويعمل والبنت بنفس الكلام، وفجاه تعدي جنبهم بنت منقبه، يا عيني زمانها ايه هتتغظ وتفرقع، والله انت ما تعرفي ان هي في الاخر عندها لذه لو هي فعلا يعني محجبه بجد، لو هي بنت محجبه بجد هي في الاخر عندها من جواها متعه غلابه ما هم ما دوهاش. انا والله بقابل فتره فاتت شباب اقول له يعني نفسي والله الذوق اللي انا ضايقه في بعض الحاجات في الدين، انا غيران عليك انا زعلان عليك. يعني النبي احنا قضيت ان الناس تلوم زي ما تلوم، ولكن في فرق طبعا، زي سيدنا عمر ما قال لست بالخب وليس الخب يخدعني، في فرق ما بين ان انا اكون انسان حكيم وفي انسان ابله، ففي حاجات محتاجة وقفة. أنا في بعض الناس لما بيجي يتكلم ما بردش عليه المرة الأولى وبرد عليه التانية، هو لما بهتم بيه بيبوظ خلاص. أنا لازم أكون إنسان عندي نضج في التعامل، يكون عندنا تطبيق الخلق في نفس الوقت تكون مؤمن قوي مش شخصية ضعيف. صدقوني قوة شخصيتك في إنك أنت بتبصي. أنا أقول لكم على حاجة، انا كان معايا صديق قريب مني جدا جدا جدا، والله انا بحبه في الله يعني، فبهتم بيه وكده، وهو مش عاطفي خالص خالص يعني. فالمهم اتصلت بيه، حصل غلطة مني في حاجة، اداني ميعاد، اديته ميعاد وايه وما رحتش، يعني راحت عليا نومة. وصحيت من النوم، كان هو رن عليا 5 مرات، طرت في مشكلة حصلت وجريت ونسيت، كلمته بعد 6 ساعات، رد عليا باسلوب في قمة قلة الذوق، حاجة اسلوب صعب قوي. فابتسمت بيني وبين نفسي كده في التليفون يعني، فانا ضحكت واخدته يعني بالنسبه لي بهدوء، وهزرت وعديت الموضوع. ومن يومها، الكلام ده من حوالي فتره مش بعيد، لغايه النهارده اتصالاته ومكالماته، انا كنت بحب يعني، انا برتاح له وبعزه ومواقفه كتير جميله، بس فاهمه في الاخر هو لقيته في الاخر يعني مش عارف يتفاعل، ويقعد يقول لي انا مشكلتي مع اللي حواليا كلهم، ما بعرفش اعبر عن عواطفي، ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش. لما انا اثرت قلبه بموقف هو عارف ان هو اللي عمله ده عيب، لاني انا اكبر منه برضه، ظبط وغير اسلوبه وبدا هو اللي يقرب. فما انتش عارفه في لحظه من اللحظات بتتحول العلاقات، لما فعلا اللي قدامك بيرى فيكي صدق الاخلاق مع علمه جيد انك تقدري تردي. الحفاوة وحبيت أطبقه، فعزمت أخت زوجي عندي وعددت لها وليمة، ولكن للأسف اعتذرت عن الحضور في آخر لحظة. تاني يوم ربنا رزقني بأخت طبقت معاها حسن الانصات بفضل الله مع حسن الاستقبال، ومع شدة تأثرها بكت بشدة عندما شعرت باهتمامي بها ومشاكلها. الله أكبر، ربنا يسر أمرها. وطبقت حسن الاستقبال أيضا مع والدي عند زيارتي، فبالغت في إكرامه وتوفير كل سبل التودد والحفاوة، ولكن علم بذلك غير اكرام ابي. الوالد اوسط ابواب الجنه، فحاولت اتعود على حسن تحسين النوايا وتعددت تعددها عندما قمت بزيارتها، والعلمي وحبه للحلويات احضرت له معي طعام الطعام بقى، ده مش حفاوه، ده طعام طعام. وان شاء الله اطبق حسن الاستقبال دائما، خاصه اللي تهاوني فيه كثيرا، فربما جلست مع احد قريباتي دقيقتين ثم اقوم اقضي شغل المطبخ وانا احدثها للاستفاده من الوقت. وبفضل الله عندما بدأت تطبيق حسن الاستقبال مع حسن الاستماع لاحظت تأثر الضيوف بالأمر، فجزاكم الله خير. وجزاكم الله مسلم كده، خلاص كده احنا بدأنا نوصل مع الأخت ريحانة ان احنا بنفتح باب جديد مع والدها. فبدأت صاحبتها تكلمها وفرحانة، صاحبتك ديت بكرة هتولدي، بكرة تعبي، ربنا يشفيكوا يا رب ويعافيكوا، بكره يحصل لك ازمه، هتلاقي ساعتها بقى حسن الاستماع بيظهر في تصرفاتها، بتلاقي حسن الاستماع بيظهر في تصرفاتها. طب نختم على كده، الشيخ احمد طاهر معانا؟ لو كده خلاص نختم، لو حد سريعا عايز يقول حاجه يقول عقبال ما الشيخ احمد طاهر يظهر. مش عارف، بس انا كنت جاي داخل زعلان قوي من عدم التعامل، فما كنتش ناوي احضر خالص. لما شفت عدم التجاوب قررت ان انا مش هحضر، وقلت مش عارف يعني، انا ما بحبش الطبع دوت. خلاص الاخت اللي هي اللي اتكلمت عن مشكلتها تبعت بس على طول زوجة الشيخ احمد طاهر، وانا ان شاء الله هرد عليها على طول يعني. ربنا يا رب ييسر امرها يا رب، وان شاء الله تعدي وتكون الموضوع يعني بحكمه كده ان شاء الله، ما ياخدش وقت كتير، ويبقى هون عليكي جدا ان شاء الله. ما احنا انا مكمل، بس يعني هي الفكره بس كلها، انا والله قعدت على المكتب قبل الدرس وما حضرتش يعني، انا قدامي الدروس كلها موجوده اهيت، بس ما حسيتش مع يعني، عارفين هي طاقه، انتوا مش متخيلين التحضير صعب ازاي يعني احاديث الاستئذان بعضكم شافها مرهق، لان يعني خشوا كده اكتبوا حسن الاستقبال وحسن الاستئذان على اليوتيوب، سامعني؟ خشوا اكتبوه على اليوتيوب وشوفوا الدروس، هتلاقوا قليل قوي او ممكن بعضها ما تلاقوش. فانتوا مش متخيلين عشان خاطر الواحد يحضر درس والدرس بيتقسم بقى الاقسام، وعشان خاطر اقدر اوصل يعني ايه للفكره نفسها بتعب. فما اكذبش عليكم يعني ايه، انا على رايي كنت لسه بدي درس مع الاستاذ احمد رمضان، فبيقول لي انت مش محضر. قلت له لا والله محضر بس مزاجي وحش. قلت له هي دي بالذات الماده الوحيده اللي لما يبقى مزاجي الواحد وحش فيها، قصدي الدرس الوحيد اللي بديه لما يكون مزاجي مش حلو فيها، ما بطلعش المنتج الكويس. ليه؟ لان هي قايمه على امعان الفكر في استنباطات النص بالاضافه الى اسقاطات الواقع. ازاي استنبط من النص المعنى اللي يفيدني في قضيه الاخلاق، وفي نفس الوقت ازاي اسقطه على الواقع بتاعنا، ازاي اسقطه على مشكلتك مع جوزك ومشكلتك مع مامتك ومشكلتك مع والدك ومشكلتك مع زمايلك في الشغل. الله، اخيرا حد هو يا جماعه طبق حاجه مع زوجه. طبقت تحدي حسن الاستقبال مع زوجي، وبعت له رساله لما يوصل البيت انه يقول بس قبل ما يدخل وبفضل الله احسنت الاستقبال، وان انا كنا زعلانين الوضع تغير تماما بفضل الله فجزاهم الله خيرا. والله جزاكم الله خيرا، يعني لن تتخيلوا الضغط النفسي اللي احنا عايشينه في الشغل اليومين دول، والله يعني لن تتخيلوا الحياه بقت صعبه ازاي. فكل واحده زوجها معيشها في الازمه تستحمل، واللي زوجها مش بيحكي لها ما تحاولش تضغط عليه عشان ما ينفجرش. مفيش حد خالص اعرفه الا والاحوال عنده بايظه. الناس بقى اللي فاتحين شركات صغيره وبيقبضوا في الشهر مثلا عنده 3 4 موظفين مع ايجار مع كهرباء وميه ونور مع حبه مستلزمات كده، بيخشوا في 30,000 جنيه مصاريف شهريه، مش عارف يجيب ال 30,000 جنيه مكسب صافي. ما هو ده مش بيبيع، هو المفروض ده عشان يظبط كل ده يكسب 30,000 وفوقيهم على الاقل 6 7000 جنيه عشان يصرف على بيته. خلاص كده مش عارف اكسب 40,000 جنيه في السوق ده، وايش حاجه صغنونه خالص، 3 4 موظفين هنا وموظفتين وموظف يعني حاجه بسيطه مش صعبه. وشوفوا الاخوات المشغولين ممكن نتفاعل معاهم ازاي، ابسط حاجه نساعدهم نعينهم على مشاكلهم. طبعا طبعا، انا لسه امبارح اللي كان فيكم معايا على البث، فكنت بتكلم ان يعني الزوج هو متخيل ان يعني انا شفت بعناية زوجتي وهو بتعلم الولد الحروف وفي ابتدائي لسه يعني، وبتتابع معاه حاجه لا تتخيلوه. في معانا اخت كانت متابعه، حاجه فعلا صعب، ربنا يكون في عمكم. يعني انا مش متخيل عندها 4 اولاد ديت، بالذات لو مراحل سن متقاربه في ابتدائي 2 ولا حاجه، ازاي بتتبهدل عشان خاطر طفل. طبعا لما اعدادي وثانوي بيبدا شويه ان هو يشد حيله مع نفسه في عمايل واجبه، الا ان هو لو كان هو كمان ابتلاء في مذاكرته. طبعا طبعا، ربنا يكون في عمكم. يعني لو يعني الطفل بيبقى احيانا معاند، وطبعا المراحل المتباعده بيبقى ليها وجه صعوبه تانيه، ان يعني ايه بنتحول نتحرك من مرحله كليه لثانوي الاعدادي الابتدائي 4 عقليات باربع امور مختلفه صعبه جدا. ظروف النت لا تسمح، ربنا يا رب ييسر امرها كده وان شاء الله تتابع معانا. هي كانت نشيطه جدا السنه اللي فاتت فعلا، واكيد مفتقدين وجودها في وسطكم يعني. طب ممكن نسمع الدرس مسجل لو لم يتمكن حضوره مباشر نتواصل على المنتدى؟ ما هو ده اللي بفكر فيه، بس انا بفكر فيه بقى ان انا لازم اربط لكم الدرس بتاعكم بدرس تاني انا بديه مسجل، او اسجل لكم مخصوص، لان انا دلوقتي ببقى قاعد معاكم بتناقش. يعني الدرس بيخلص بالنسبه لي كله على بعضه في 20 دقيقه حد اقصى 25 دقيقه. فطالما هنا احنا بنقعد بالساعه نقاشات وبنتكلم، فساعتها بقى اضطر ان انا لو في بينكم جروب واتس احاول ان انا اسجله واديه لكم. لا طبعا، انا عمري ما الغي الدرس خالص خالص. يعني قال الله تعالى ولا تبطلوا عملكم، عمري ما ارجع في عمل بدأته ان شاء الله ابدا. ولكن هي بس الفكره كلها ان احنا بنربط بنفسنا ان قوه التفاعل بتتناسب من قوه استجابتكم. خلاص، احنا معانا ناس مفيش خالص بقى، هنقرض وان دي لا تتفاعل معانا خالص، وظني فيك يا سندي تفاعلت مرة واحدة، سوسن ما تفاعلتش خالص، رسولي عند العالمين المفروض ان هي متفاعلة بس النهاردة مفيش تفاعل خالص، أمة الرحمن إسراء عبد التواب حاجة بسيطة خالص، في جنتي في صدري برضو ما تفاعلتش خالص. تفاعلوا معانا، تفاعلوا برضو عشان خاطر ما انا اخدت بالي كده موجوده، بس انا عايز التفاعل. خلاص تبقى ان شاء الله بدايه موفقه، ان شاء الله تبقى الايام الجايه فيه تفاعل بقى من خلال الواتس معاكم، وهبعت لكم ان شاء الله من خلال الشيخ احمد طاهر لو في اي حاجه برضو عايزين تسالوا فيها اسالوه، هو يبعت لي مفيش مشاكل. جزاك الله خير شيخ احمد. استاذن انا، انا بتقول متغيبه، هبدا معكم، شد حيلك. احنا محتاجين ان احنا نتآزر مع بعض في ان احنا نحافظ على مصدر من مصادر وصولنا الى الله سبحانه وتعالى اللي هي الاخلاق. في فتره الاخلاق بقت فعلا احيانا حسن الخلق بيعمل مشاكل مع شخصيات لا تقدره، فلازم نتآزر مع بعض عشان نفضل محافظين على الفكره لا تندثر بسوء اخلاق اللي حوالينا. جزاكم الله خيرا.